أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم ما أمسى بنا بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أما بعد، أحبتي في الله، قيمة المرء عند الله جل جلاله بصفاته، لا بمظهره ولا شكله ولا شهادته ولا فصاحته ولا لسانه ولا ما يقول عنه الناس، ولكن قيمتك عند خالقك وبارئك بقلبك. فحسن العلاقة مع الله وحسن العلاقة مع الناس ترفع قدرك عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الكريم؟ ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. قالوا: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. أعظم كرم أن تكون من سلسلة مباركة، وأنت تستطيع أن تكون كذلك. كيف شيخ؟ ماش في أنبياء. الله جل جلاله أعطى هذه الأمة شرف وخصوصية لم يعطها لأمة قبلها، إنها نيابة الأنبياء. أعظم شرف أن تجتهد على نفسك أن تكون مثل الأنبياء، ثم تجتهد على ابنك أن يكون مثل الأنبياء، ثم تجتهد على ابنك أن يكون حفيدك يعني ابنه مثل الأنبياء، وهكذا تكون ذرية متسلسلة مثل الأنبياء. لذلك الله تعالى قال في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. فقال العلماء: بصلاح الأب والأم وتضحية الأب والأم وجهد الأب والأم، الله تعالى يصلح الذرية. لذلك أحبتي في الله، أحسن القصص في القرآن الكريم قصة يوسف، وأطول قصة في القرآن الكريم قصة يوسف. أطول قصة متصلة، أن قصة موسى عليه السلام طويلة، ولكنها يعني في أكثر من سورة في القرآن. قصة يوسف عليه السلام متصلة في سورة واحدة، فهي أحسن القصص وأطول القصص. والله جل جلاله جعل فيها الآيات وجعل فيها العبر للسائلين للطالبين. وصلنا أحبتي في الله في المرة الماضية إلى اللحظة التي صدر فيها القرار في المبنى الرئاسي في مصر أن يوسف عليه السلام، وكان خادما، كان إيش؟ خادم، مع أنه شو؟ نبي. عجيب، يا ربي أنت اخترته يكون نبي، أنت اخترته أن يكون خليفة لك في الأرض، تعمله خادم؟ هذا العقل بقول هيك. العقل بقول أنت اخترت لك نائب في الأرض، تعمله نائب. نائب يعني كيف النائب اليوم؟ نائب الرئيس، حصاني، مال، مرافقة، تأمين صحي، كهرباء مفتوحة، طبابي، دراسي، ممنوح يقرب عليه، نائب. يا ربي نائب إلك في الأرض، خليفة لك في الأرض، هيك يكون خادم ينرمى بالبير. وبعدين لأنه تعفف أنه يوقع بالفاحشة والزنا ينرمى بالسجن، ظلما وعدوانا يقعد 7 سنين مسجون، والله أعلم كيف كان حالة السجن في ذلك الوقت. وقبل ما ينرمى بالجب، في بعض الروايات تقول أن عمته بنت إسحاق أخت يعقوب يعني كانت تحبه حبا شديدا، وكان دائما أبوه يأخذه إليها. ففي يوم من الأيام إجل عنده قال يا عمي هذا ابني، ابن صغير سيدنا يعقوب، بدي إياه لي. فورد في الأثار أنها قالت له إني أحبه حبا شديدا ولا أستطيع أن أتركه، فأصر عليها فذهب ليقضي حاجته، فخبأت تحت ثياب يوسف شيئا من مالها. وكان عندهم في قانون العرب أنه إذا سرق أحد وعلم أنه السارق يتحول من حر إلى عبد. فعندما أخذه يعقوب عليه السلام وأراد أن يمشي به صرخت ونادت وقالت فقدت شيئا من البيت. فجاء يعقوب وبعدما بحثوا وجدوا المال في ثوبه، فقالت الآن يوسف يبقى عنده. فهذا قبل الجب. يوسف تربى عند عمته وكان أبوه يحن إليه، وبعدما عاد إليه أخذه إخوته، ما لحق يأخذ حنان من أبوه ورموه في الجب. بعد ما رموه في الجب طلعوه وبعوه، بعد ما بعوه عاش خادم، بعد ما عاش خادم وكبر وصار شاب عرضت عليه فتنة، اتقى الله عز وجل فأما انرمى في السجن. عجيب. وكأن الله تعالى يقول لا أخرج منكم الصفات الحميدة إلا بالابتلاء. المحنة تأتي بعدها المنحة، والبلايا تأتي بعدها العطايا. والله جل جلاله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لذلك يا أخواني في الله ما تجد نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل عاش في أول حياته مكرم. إديش النبي عليه الصلاة والسلام ضرب، كم أوذي، كم أهين، كم سب، كم شتم، كم وضع عليه الأوساخ، كم أهين، طلقت بنتاه صلى الله عليه وسلم. من أعجب القصص قصص النبي عليه الصلاة والسلام، عجيبة وكثيرة. من أعجب القصص النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات عم بيروا على القبائل بقول من يأويني من ينصرني، من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فقبيل من القبائل قالوا نحن يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف المنعة فيكم، يعني كيف تمنعوا اللي بيجي لعندكم، اللي بيجي بحمايتكم كيف تمنعوا؟ قالوا يا رسول الله المنعة فينا شديدة، اللي بيجي لعنا بحمايتنا من دافع عنه زي ما من دافع على نسائنا وأولادنا. قال لهم خلص، قالوا له خلص. ولا بيجي واحد من القبيلة ما كانش معهم موجود، كان عم بتاجر عم ببيع ويشتري، بيجي لعندهم بشوف بلاقي النبي عليه الصلاة والسلام قاعد عندهم في الخيمة، بقول له من هذا؟ يقولون هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي ويزعم أن إن آمنا به وآويناه ونصرناه فلنا الجنة. قال ما رجع أحد من أهل السوق بشر مما رجعتم به. كل الناس رجعوا بخير عفواً وتجارة وأموال، أنت رجعت بهذا الرجل؟ تقوم الآن وتخرج أمامي خارج الخيمة. ده صعب يا أخواني، ده صعب. قعد النبي صلى الله عليه وسلم عم يفتل آخر شيء في قبيلة له أهلا وسهلا فيك خلاص. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص يعني بتحموني، ديروا بالكم علي، تسمعوا مني، تأمنوا فيي. قالوا له خلاص كيف عندكم الكلمة، ولو رجال، ما هلا قلت رجال، كلمتنا كلمة نحميك زي ما بنحمي نسائنا وأولادنا. إجا واحد كبير فيهم قال له اطلع لبرا برا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قام وقف النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع فيهم وينظر إليه ثم مشي وخرج. يا رب طب أنت ما مش قادر تنصر وياك بشي ملك بشي نصرة بشي معجز من عندك؟ نعم، ولكن سنة الله تعالى في الأنبياء وأتباع الأنبياء أنهم يبتلون. خرجوا خارج الخيمة وسبه وشتمه ووبخه وطرده. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام كم يتأذى قلبه. لذلك يا أخواني في الله، اللي بدوا الدعوة إلى الله عز وجل واللي بدوا اتباع نهج الأنبياء بالراحة بالراحة بدون تعب ومشقة، ما بياخدها ما بياخدها. نضل قاعدين قد ما بدنا نسمع نسمع ونسمع ونقرأ ونكتب ونصلي ونسجد ونركع، ولكن النزول للميدان فيه المجاهدة. النزول للميدان، ميدان الدعوة إلى الله عز وجل، هذا يأويك، هذا يطردك، هذا يحترمك، هذا يهينك، هذا يمدحك، هذا يسبك، هذا يعطيك، هذا يمنعك، تصير مثل الأنبياء. فسيدنا يوسف عليه السلام الآن في السجن، والسجن يا أخواني في الله شديد، نسأل الله تعالى أن يجرني وإياكم من هذه الفتنة وهذا البلاء، ونسأل الله تعالى أن يفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، ويفك قيد المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. فتنة السجن فتنة عظيمة، فتنة السجن فتنة شديدة، فتنة السجن فتنة تحتاج لإيمان عالي. يوسف عليه السلام مظلوم، الذي سجن وقد اقترف شيئا ما فقد يصبر على سجنه ويقول أنا اقترفت أنا فعلت، ولكن يوسف عليه السلام مظلوم، ذنبه أنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والآن ذنب كثير من الناس أنهم قالوا ربنا الله. فقال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. يا يوسف بدنا نعتذر منك ولكن لازم تدخل السجن الآن. فسيدنا يوسف عليه السلام ما اعترض على أمر الله، ما اعترض على قضاء الله. تكلمنا في المرة الماضية أنه ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله تعالى أخي يوسف، لو أنه قال ربي رحمتك رحمتك أحب إلي مما يدعونني إليه لنجاه الله من فتنتهم ومن السجن. بس إيش قال يوسف؟ ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه. عشان هيك المشايخ بيقولوا ادعوا الله تعالى العافية مع العافية، اللهم ارزقني التربية والترقية مع العافية، يا رب ما تربينا مع الابتلاء، ولكن إذا جاء الابتلاء والبلاء أصبر، ولكن يا ربي أسألك العفو والعافية، إياكم تستشرفوا البلاء. فتقول يا نعم أنا بدي فتح السجن، بدي فتح السجن حتى جرب اللي جربوه المساجين. هذا بخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسأل الله تعالى العفو والعافية ولا نستشرف للبلاء. تقرأ بحديث الفتن، لا تستشرف للفتنة في زمن فيه فتن، لا تستشرف للفتنة. كل الأحاديث اللي ورد في زمن الفتن أن تبتعد عنها، لا تدري إيمانك، ما بتعرف شو بيصير فيك عند الفتنة وعند الابتلاء، من يثبت من لا يثبت، أنا مستعد أنا شو ما صار معي. في كتير ناس سقطوا. فنسأل الله تعالى البلاء والعفو والعافية. يا رب احنا ضعاف، ما تفرج نفسك، أنا شيء، نحن ولا شيء، نحن ولا شيء. إياك تقول نفسك أنت شيء، أنا ولا شيء. قول يا رب ولا شيء أنا، لولا رحمتك، لولا فضلك، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لقينا. فسيدنا يوسف عليه السلام قال له يا رب السجن، فالله تعالى قال له خذ السجن، بدك السجن أنا حأحميك منهم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إياك تقول يا رب بدي السجن، إياك تقول يا رب بدي ابتلاء. إذا بتقول، مرة واحد من المشايخ كان يقول، هو بحدث عن نفسه، قول يا ربي، يعني كان الله تعالى فاتح عليه في المال وكذا، فكان يتضايق، قول يا رب، يا ربي إني أسألك الفقر، إني أسألك الفقر حتى أكون كنبيك عليه الصلاة والسلام. فبلش يجي الفقر، وجاءه الفقر، قال فتمر علي السنة سنة تلو السنة تلو سنة، والله حتى كدت أن أفقد كل ما عندي من إيمان. فرفعت يدي قلت يا رب الآن أنا أعترف تقصيري، يا رب لا أريد الفقر، يا رب الرحمة والعفو والعافية بس. فراح واحد العلماء سألوا قال هذا دعاء ما بصح شرعا، لا تسأل الله ولا الفقر، إذا جاءتك الدنيا ما تقول يا رب لا تذهب الدنيا عني، يا رب إني سأل العفو والعافية بس، عافيني، بتعافيني بغنى، بتعافيني بفقر، بتعافيني بمرض، بتعافيني بصحة، بتعافيني ببلاء، بلا بلاء، أنت بس عافيني بس، بدي العفو والعافية. شذا كم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، آمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إياك تسأل الله الفتنة، اللي بيسأل الله الفتنة كأنه عم بيقول له يا رب أنا أويها بعجبك، إذا إجت الفتنة أدى، لا لا إحنا ضعاف، الله يعيننا، الله يعيننا يا أخواني. فسيدنا يوسف عليه السلام دخل، كان معه مساجين، ودخل معه شابين، الله قال فتيان، فتى شاب ما تجاوز العشرينات، فمكثوا معه فترة فشافوا أخلاقه. شو يوسف بعده عني ما حداش يحكي معي، أنا صرت مظلوم، هيك هيك بيعملوا فيه لأني أنا قلت ما بدي أقترب من الزنا بكبوني بالسجن. لا، شو عم تعمل يوسف في السجن؟ الله تعالى جمع أفعال يوسف بكلمة، إنا نراك من المحسنين. أعلى درجات الأخلاق الإحسان. ما الإحسان؟ تعفو عن من ظلمك، تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تحسن لمن أساء إليك، قائم بالخدمة، تكرم، تضيف، حسن القول. الإحسان، إحسان القول، إحسان النظر، إحسان السماع، إحسان الأفعال، إحسان القلب. فكان يوسف عليه السلام قائم بكل أنواع الإحسان في السجن، أحسن كلام بيتكلم مع إخوانه في السجن، ينصت أحسن إنصات، ما يلنتركون ما حدش يحكي معه، ينصت لهم، يحل لهم مشاكلهم، يسمع هموم، يقوم بخدمتهم، يجهز لهم أكلاتهم، يجهز لهم شرباتهم، يطوي لهم ثيابهم، يغسل لهم ثيابهم، يساعدهم في حوائجهم، يطببهم إذا مرضوا. إنا نراك من المحسنين، أنت عجيب كنت في السجن. لذلك أكثر واحد محبوب بين الناس يا أخواني في الله، من هو؟ الخادم. قالوا يا رسول الله كنا في سفر، فمن القارئ ومن المصلي ومن الراكع ومن الساجد. قال يا رسول الله من كان يكفيكم طعامكم؟ من كان يعملكم أكل؟ قالوا يا رسول الله فلان، إنه زي كأنه عم بقوله هذا اللي بيخدمنا. قال والله هو خير منكم. واحد من التابعين كان إذا خرج مع إخوانه في رحلة قال يشترط عليهم، قال بشرط تخدوني معكم؟ قالوا له إيه، تشرف. قال بشرط، بشرطين. قالوا ما هما؟ قال الشرط الأول لا أؤذن إلا أنا، والشرط الثاني لا يخدمكم إلا أنا. قالوا لما؟ قال أنتم تصلوا، تصوموا، تزكوا، تقرأوا، تقوموا، تبكوا، أنا ما أستطيع أن أجمع كل هؤلاء، ولكن وعدني الله إذا قمت في الخدمة فالله تعالى يعطيني أجر كل هؤلاء. سيقولوا للشباب نهار الجمعة وبرمضان ليقوم بالخدمة، خدمة السيارات وخدمة إخوانه، الله بيعطي أجر المصلين نهار الجمعة. يعني قال لكم يا أبطال. فإخواني في الله، الخارج في سبيل الله دائما مشغوب، وإيش بوصوا؟ خدمة. أكثر واحد محبوب، أكثر واحد بيفتح قلوب الناس مين؟ اللي بيخدم. مش اللي بيقعد على الكرسي بيحكي زيي، الله يعيننا. لازم إيش نعمل؟ قوم نخدم، قوم نخدم، قوم خدوم. نظف حمامات، مسح الأرض، كنس، نظف، اخدم إخوانك. بالخروج في سبيل الله المشايخ بوصوا، أكثر واحد محبوب بالخروج في سبيل الله اللي بيخدم إخوانه. قوم بالخدمة. والله مرة سبحان الله مرارا تخرج مع ناس تأثر من صفاتهم. بالخروج بتحط ثيابك قبل بيوم تنعم بالسطل عشان يزبطوا لتاني يوم تغسلون. قمت الصبح لقيتهم مغسولين ومنشورين. يعني مين مين مين ما كانش حدا يقبل لي. يعني مين غسل الثياب؟ بس. إديش هذا الخلق بيأثر فيك؟ يا الله. واحد يقوم بالليل بس يشوف لك يغسل لك ثيابك ويحصل لك هني وينشفهم وينشرهم. كم هذا يا إخواني في الله بحاجة لتربية. لأن الأم تربت على الدلع، من يخدمني؟ أمي بتخدمني أنا وصغير، بعدين زوجتي بتخدمني، بعدين كبرت بنتي بتخدمني، بعدين جيب خادمة على البيت. طيب متى نتعلم الخدمة؟ كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهلي. سيدنا يوسف عليه السلام من المحسنين، ما تأفف بالسجن ولا كلمة، من المحسنين. أم بس يشافوا المحسنين يجوا عنده، تعال يوسف والله أنت زي ما أخذت لنا قلوبنا يا عمي، والله أخذت لنا قلوبنا، تعال بدنا نحكي لك هالقصة وشوف شو يصير معنا، شوف الحل. فقال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. شفت بالمنام اليوم عم بعصر خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. هذا اللي بده إياه يوسف عليه السلام. شو اللي بده إياه يوسف؟ جاوبوني، شو اللي بده إياه يوسف؟ بده إياه يحبه ويجي يقعدوا بين إيديه. عشان هيك ما تبدأ بالدعوة مباشرة. سيدنا يوسف كان في بلش بالدعوة مباشرة أول ما فتح السجن، بإيش بدأ؟ بالخدمة، بالإكرام. ها؟ واحد مرة من المشايخ في الأردن كنا خارجين معه، حكيتها يمكن قبل هذه مرة، قال إجا أولاد عمي من أمريكا، بعاد عن الدين، ما بصلوا، أغاني حرام، بنات كذا، خليين شغل عمينه. فقال شو بدي أعمل؟ حط حاله أمره في الشورى، قال بدي أستأذنكم ولا أسبوع ما أجي على المسجد. قالوا له شو يا إخوان أنت القديم، كيف تجي؟ قال له أنا الآن في خدمة أولاد عمي. قالوا له ليش؟ قال مقصود الدعوة إلى الله. طيب قلنا له شيخ شو عملت؟ قال كل يوم روح حمل السيارة، روح السوبر ماركت حمل السيارة، طبوني كل عبية المشاوي والمشاوي واللحم والدجاج والبطاطا والعصير وما بعرف شو عم بالسيارة، زمر لهم. شو شباب؟ شو شيخ؟ وين بدك تروح الجامع؟ قالوا شو جامع؟ ولا أنا مش رايح الجامع كمان. قالوا له وين؟ قال له اطلعوا بس لخدكم، هو بالأردن على البحر الميت. ها تفرجوا مع باكل السيارة كلها سوا أغراض. ها الله يخلينا، هيك شيخ، هيك المشايخ يا بلا. طلع معه بالسيارة وبقول لك الشيخ من الصبح لعشية مزح وضحك وشوي ومشاوي وأكل وشرب، بس يقوم يصلي حدن، ما يقولون قوموا صلوا، ما يقولون قوموا صلوا، بعدين يروح حدن. قال لي الشيخ والله أسبوع ما خليت محل بالأردن غير أخذتهم عليه. بعد أسبوع، بعد لهم ثلاثة أيام بروحوا، قعدوا معه، قالوا له والله يا هارون، اسمه الشيخ هارون الله يحفظه، قالوا له يا هارون والله أسرت لنا قلوبنا يا عمي. شو هالشيخ هذا يا عمي؟ والله أسرت لنا قلوبنا، مش معقول أنت لهالدرجة أسبوع كل يوم أخذنا، عمي شو بدك منا أنت؟ والله نحن اللي بتقول لي إياه والله العظيم غير نمشي وراك. بس هذا اللي بدي أعود. واحد من الشيخ خبرونا في مكة، بيروح كل يوم على السوبر ماركت بيشتري كيس ساكن أبو 100 ريال، 100 ريال يعني 40,000، بخلي فيه أنواع شوكولاتة توكس ومارس وسنيكرز وجالكسي وما بعرف شو، بجيب الكيس بروح اللي بيقعدوا فيه أماكن خاصة بمكة، يعني لو مكة بس فيها أحوال دورات خاصة، بيقعدوا الشباب بيقعدوا بيلعبوا وراء، بدخنوا، بأرقلوا، بيسمعوا شوية موسيقى أغاني. فبقول كنت روح فتش عليهم تفتيش، اجي سلم عليهم السلام عليكم، فهني لو شيء يأذوا، بعد أنه بس تسمحوا لإكرام يطلع من الكيس يوزع عليهم، يطلع فيه طيب ايش بدك؟ بس ولا شيء، والله ولا شيء، بس بدي اعطيكم اياه، انا بحبكم في الله، ويمشي. استغربوا. ثاني مره نفس الشيء، ثالث مره عم يطلع فيه، مش معقول هذا الزلمه يجي عم بوزع لنا شغله ويروح، شو بده منا؟ رابع مره اجى رابع يوم، قالوا له والله العظيم غير تقعد معنا يا عمي، حبيناك يا عمي. لا لا لا ابدا، لا والله غير تقعد معنا، لا لا ما بدي، لا والله غير تقعد معنا. قعد معهم وبس قعد معهم بلش يتكلم سحرهم، اخذوا راحت فينا الجامع. هذه الدعوة يا إخواني في الله، الدعوة فكر حاجة تحكي بس. واحد من الشيخ بقول أنا ما بروح محل بدي أدعي هذا إلى الله، بشوفه حد على الكنتوار بيجي بده يدفع، بدفع عنه بسبع عليه بالدفع، فبقوله بندفع فلان، يا الله يا عم اللي عملت هيك، والله الله يزيك الخير، وأنت مين؟ لا والله بس ما بدنا منك شيء، نحن بنصلي بمسجد الفرقان بس، طلع علينا غير، والله خلاص والله غير، إجي لعندكم مسجد الفرقان طلع عليكم. هذه الدعوة يا إخواني في الله، ما ضر تكون متكلم وفصيح ومعك شهادات، بس بتصرفاتك وافعالك، إن نراكم إن نراك من المحسنين. طيب بسم الله تفضلوا، خلص مش الحال، تك الفخ عليكم على الحجبة. عدوا. قال لهم مش بس هيك، والله تعالى عطاني، هلا بلش عرفوا عن نفسه، ما قال لهم انا النبي او انا كذا كذا عندي كرامات، لا لا، الان بس قعدوا وعرفوا اخلاقه. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي. الله تعالى اعطاني قدره بعرف الاكل اللي حيجيكم قبل ما يجيكم. ليه طيب هيك؟ وبلش يحكي ليش الله تعالى غير حياته وصار هيك. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأصل يا إخواني هو قعد معهم، هن قالوا له خبرنا شو تأويل الرؤية، شو الأصل يقول لهم؟ الأصل يقول لهم تأويل الرؤية، ولكن بيجيك واحد بيسألك سؤال فيك تجاوبه بسرعة وتقول له جواب سؤالك كذا وكذا وكذا والسلام عليكم تمشي، لا دي فرصة إجل عندك، إجل عندك يعني بحبك، إجا لعندك يعني بيحترمك، إجا لعندك يعني بيقدرك، إجا لعندك يعني بيوثق فيك. استغل الفرصة كيف تغير له حياته، استغل الفرصة كيف تبدل له حياته من حياة الضلك والظلام لحياة الراحة والنور والهداية. فسيدنا يوسف عليه السلام ما خبرهم بتأويل المنام، أول شيء شو اشتغل معهم؟ بالدعوة إلى الله. بالسجن يا يوسف دعوة؟ في محل بالأرض ما في دعوة؟ والله العظيم ما في، ما في مكان ولا زمان ما في دعوة إلى الله، سواء باللسان أو بالأفعال أو بالقلب والجنان. الصلاة إلى وقت، قرآن وقت، حج وقت، صيام وقت، زكاة وقت، القتال وقت، طلب العلم وقت، كله إلى وقت، إلا الدعوة إلى الله بأي مكان كنت فيه وبأي زمان كنت فيه تستطيع أن تدعو إلى الله ولو بفكرك. شايف أنت واقف في المعركة؟ لو بفكرك يا رب لو هؤلاء يهتدوا قبل أن نقاتلهم والله أفضل لهم. شلك النبي عليه السلام كان وفيهم المعركة يرسل يقول اذهب إليهم وأخبرهم في ميدان المعركة. في روايات في ميدان المعركة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم بعض الصحابة لكي يرى إذا بعض الناس في المعركة أرادوا أن يغيروا ويبدلوا الإسلام يرسلهم إلى هؤلاء، يلا على السريع لحقون قبل ما يموتوا روحوا على النار. فالدعوة إلى الله يا أخواني في الله هي العمل الذي ليس له حدود وليس له زمان ولا مكان، ولا نقيد ولا نضيق واسعا. فسيدنا يوسف عليه السلام بدأ يدعون إلى الله. يا إخواني يا أحبابي في الله، إذا بدك تحكي مع إنسان بالدين ما تتكلم معه بأي شيء قبل ما تحكي عن الله. رفيقك قاعد حدك عم بدخن، ما تبدأ معه تقول الدخان حرام، واحد تغلط الغلطة. كثير من الشباب اللي بيشتغلوا بالدعوة بيغلطوا هالأخطاء. يا إخواني القلب له مفتاح، مفتاح القلب شو هو؟ كلام عن الله، كلام الحلو بس كلام عن الله بالذات. أي قلب بتحكي عن الله فورا بلين، بس يلين بيسمع منك أي شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الدليل شيخ، شو الدليل إنه القلوب مفتاح الكلام عن الله؟ الله تعالى قال الذين آمنوا بعدين وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما بيرتاح لك إلا ما تحكي عن الله. شلك بعض الناس بيبدأ كلامه حلال حرام بجوز ما بجوز جنة نار حرام عليك. يا أخواني في الله أول شيء حدثوا عن الله. يا الله ما شاء الله عنك، ما شاء الله والله إنك يعني آية من آيات الله. طلع بجسمك والله العظيم ألف آية من آيات الله فيك، عيونك وأنفك وسمعك وشعرك ووجهك والله آية. شوف ما أبدع اللي خلقك، قاعد حد وحد نهر حد بحر، ولو شوف شوف هالبحر ما أعظم، شوف السماوات ما أعظم اللي رفعها، ما أعظم اللي بسط الأرض، ما أعظم اللي رفع السماء، ما أعظم اللي خلق الأشجار، ما أعظم اللي خلق الثمار. سيدنا نوح عليه السلام هذا مذكرين، بس كلنا نتكلم عن قصة نوح. شو تكلم مع قومه؟ ألم تروا، الله يفتح عليك، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. يعني البشر شايفين السماوات وشايفين القمر، بتذكر الناس وأما بنعمة ربك فحدث وذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فسيدنا يوسف عليه السلام ما قال لهم أما أحدكما، أول شيء وين أما أحدكما؟ بالصفحة الثانية بعد صفحة كاملة من الدعوة إجت من آخر الصفحة الثانية أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. بعدين بتجاوب على سؤاله، هلا أحكي له عن الله. عشان هيك أنت من أهل المساجد، أنت ملتزم، أنت بتحضر دروس، فأنت بتسأل في بيتك بالمدرسة، اسألوا اسألوا سهيل، سهيل هذا ملتزم، اسألوا إسماعيل بالشغل، إسماعيل بيحضر دروس إيمانية، اسألوا فلان روح اسألوا بيصلي بالمسجد. أنت الآن تسأل، ما يجي تسأل ودور على السريع تجاوب الجواب السلام عليكم. فرصة جيبه لعندك، قربه لإلك، اشتغل عليه، كن صياد، صياد دعوي. الصياد هو اللي فتش تفتيش، فتش مين مناسب، بعدين بيشوف الحال، ايش الحال الآن بناسبه، بتكلم معه مع الحال اللي هو فيه. فسيدنا يوسف عليه السلام شاف عندهم نظرة، بيعرفوا المحسن من غير المحسن، قالوا له إننا نراك من المحسنين. أم قال سيدنا يوسف يا عمي هول والله بيفهموا بالإحسان وما الإحسان. فكلمنا الله عز وجل، بلش يتكلم معهم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، إسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعدين شو قال لهم؟ يا صاحبي السجن، يا صاحبي، كلمة شو هاي؟ ها؟ شو اسمه؟ شو قلت الشيخ؟ تلطف ومنادى، تلطف. هو يعني من عمره، هو كان شاب بعده وهن فتيان، دخل معه شو فتيان، يا صاحبه الحقيقة القصة 1-2-3. كلمات اللي بتسبق الدعوة إلى الله هدي كلها يا إخواني فقه الدعوة. كيف تكلمنا على الخدمة، تكلمنا على الإكرام، الآن الكلمات اللي تسبق الدعوة، زي ما قلنا مبارح النبي عليه الصلاة والسلام إجت زينب لعنده حملت له قرورة ماء بدها تغسل له جسمه تعبان، ضربوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي شاف رغبة بيني، قال يا بنية، يا حبيبتي، يا بنية خمري عليك نحركي ولا تخشي على أبيك غل، يا بنية خمري عليك نحرك. سيدنا إبراهيم سأله لأبو، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مش لما تعبد الشيطان دغري، لا، قال له يا أبتي لما تعبد الشيطان. وهو سأله سيدنا يوسف، يا صاحبي السجن، يا رفقاتي، يا شباب، يا إخواتي، أأرباب متفرقون خير؟ شو رأيكم يا شباب؟ وهذا وزير دعوي رائع جميل، انك انت اللي عم بتحدثه ما تخبره مباشره جمل خبريه خبريه خبريه، اعطيه جمله انشائيه. شو هي الجمله الانشائيه؟ سؤال، بالله عليك سؤال يا حبيبي، انت انك تروح تاخذ غرضك من 20 واحد ولا تقضي حاجتك مع واحد، ايوه احسن مع واحد؟ أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ شو رأيكم يا شباب؟ عم يحكيون قاعد، ما قاعدون هيك عامل دعوة انفرادية وحاطة الإكرام مادة السفرة سيدنا يوسف في السجن، وقاعدون حواليه وقاعد يتكلم معهم. ها؟ أوه السجن في إكرام، أعظم إكرام الخدمة، السجن الإكرام اللي بيجي بيقدمه لإخوانه. فسيدنا يوسف عليه السلام قال لهم، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال العلماء في زمانهم في مصر كانت الآلهة منتشرة، إله للمطر، إله للرزق، إله للزواج، إله للولد، اللي بده ولد بروح عند هالصنم، اللي بده مرة بروح الصنم، اللي بده محل بروح الصنم، اللي بده خيل وإبل بروح عند الصنم، موزعة. قالوا يا عمي تقضوا حوائجكم عند أرباب متفرقة ولا عند واحد أحسن؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما في شيء اسمه إله الحب، ما في شيء اسمه إله المطر، إله الزوج، إله الولد، كل هذه أسماء ما إلى مسميات حقيقية. واسم لا بد يكون له مسمى، أما اسم لك وهمي ما له مسمى. إن الحكم إلا لله، هو اللي بيحكم. فدك مرة عند الله، ولد عند الله، رزق عند الله. شوف أي دعوة تكلم معهم سيدنا يوسف، دعوة الإيمان واليقين. شو بتقول شيخ ولي دعوة الإيمان واليقين؟ أولا إن هو، هذه دعوة الأنبياء أبدا، إن جميع الفوز والفلاح هو فقط بيد الله، والله عنده خزائن كل شيء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بزمان أأرباب متفرقون، أصنام بزماننا نفس الشيء، بس مش أصنام، أرباب من بشر. يا حبيبي بدك مصاري، والله عند الله، والله عنده خزائن كل شيء، خزائن النساء عند الله، خزائن الأولاد عند الله، خزائن الرزق عند الله، عليك ديون عند الله، عندك مشكلة مع أولادك عند الله الحل، مشكلة مع زوجتك عند الله، ما عم بتلاقي تشتري بيت عند الله، ما عم بتلاقي تسكر ديونك عند الله، بدك سيارة عند الله، بدك ولد عند الله، بدك أي شيء عند الله. أعظم دعوة تتكلم فيها مع الناس اليوم هي دعوة الإيمان واليقين. وهي الدعوة يا إخواني في الله بتأثر فيك أنت أول واحد، أنت أول واحد بتأثر فيك. شو هي دعوة الإيمان واليقين؟ الله تعالى يفعل ما يشاء بقدرته، لا يحتاج لأحد من خلقه وهو الصمد. الله تعالى يعز بأسباب العزة وبغير أسباب العزة، يذل بأسباب الذلة وبغير أسباب الذلة، يحفظ بأسباب الحفاظة بدون أسباب الحفاظة. قبل ما يخلق موسى فرعون كم ولد قتل؟ في بعض الروايات 70,000 ولد ذبحوا فرعون، هذا قبل ما يجي موسى. أول ما إجا موسى، أول ما إجا موسى عليه السلام، الله تعالى بده يقول بدي أحفظه بطريقتي الخاصة. موسى ولد، 70,000 ولد ذبح طريق فرعون قبل ما يولد موسى. الآن لو بتجي أنت، لو نحن ما بنعرف القصة، لو بتجي عند أمه لسيدنا موسى بتقول له شو الحل؟ بتقول لك ما في حل، مستحيل، ما فيش حل. الحل إنه الله ياخده لموسى ويربيه عنده، خلاص أنا بقبل إنه الله يربيه عنده. هذا عقلك أنت، عقل الأم اللي هي أرحم شيء بابنه. ولكن الله قال أنا سأحفظه من دون أسباب الحفاظة، اللي عم بقتل بدي أخده لعنده خليه وربيه. هو اللي عم بقتل، اللي قتل 70,000 ولد قبل ما يجي موسى بدي إياه يروح لعنده يتربى بين إيديه كمان، ويحمله ويدلعه ويلعبه ويحمله ويطيره. هذا الكلام لازم نحكي فيه كتير ولازم نذكره بين الناس. الله يعز بغير أسباب العزة ويذل بغير أسباب الذلة، ما بحاجة ربنا لأسباب. يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج لأحد من خلقه وهو الصمد. فالله تعالى بيّن سيدنا يوسف كان دعوته في السجن دعوة الإيمان واليقين. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعدين خلص دعوة الإيمان واليقين، بيسمعوا بعدين جاوبوا على سؤالهم، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أنت بتطلع من السجن وبتروح بتضيف ربك، ومقصود بالرب هنا الملك والسيد، يسقي ربه خمرة. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. أما الثاني بده ينحكم عليك بالإعدام، وبده ينقطع رأسك وينرمى رأسك، والطيور بده يجي يأكله من رأسك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا الأمر مش عندي، عند الله عز وجل. والرؤيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث تكون على جناح طير، فإذا أولت وقعت. عشان هيك ما تروح تستفتي في رؤيا بتشوفها أي إنسان، لأنه الصالح العالم التقي الورع إذا بده يأول رؤيا يا أما بأولها برؤيا جميلة بتأويل جميل، إما يسكت عنها ويقول اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها، ما بأول تأويل مش منيح، لأنه إذا أولت وقعت. تكون الرؤيا على جناح طير، فإذا أولت حدثت وقعت. فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، سألتم خبرتكم هذا حيصير خلص، لأن أنا مش من عندي، ذلكما مما علمني ربي. فشوف شوف ما أجمل الإخراج القرآني. ما قال ربنا تعالى وبعدين انتقلت القصة وطلع من السجن، ترتيب جميل في القرآن. شو قال له سيدنا يوسف للي حيسقي ربه خمر؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما، للي قال له أنت حينفرج عليك، حيطلع فيك قرار براءة تطلع من السجن، بدي منك طلب. شو هو الطلب؟ بس تطلع وتروح عند الملك احكي للملك عني. قبل ما نحكي لا شو هذا الأمر، أنتوا بهيك ببالكم بخاطركم في قلبكم، جميل من يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام من أول لحظة بمعية من الله، اتصال بينه وبين الله، مع أنه سيدنا يوسف ما ترك اليقين على الله، ما أشرك بالله، بس هو بشر يعني طلب. قال له بس تطلع عند الملك احكي له، قل له في واحد بالسجن بأول رؤيا ومحسنين وخدمنا. بس قلبه شويها، ما ترك الله، احنا ما بنتكلم عن الأنبياء ولا بليق أنا فيه ولا أحد بالكون يغبر على سيدنا يوسف، غبر عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه في الروايات ذكرت، رحم الله أخي يوسف. قال بعض المفسرين أنه عندما طلب من المخلوق وقال له روح عند سيدك واحكي له عني، قال فلبث في السجن بضع سنين أنساه الشيطان ذكر ربه. إجا الحارس فلان الفلاني براءة، طلع وقعد حد الملك وسلم عليه وشاف ولا حكى له عن يوسف، نسى الله تعالى. الله تعالى كأنه يقول يوسف طلبت العون من فلان، هاي فلان نسي. يا يوسف أنت ضعيف وهو ضعيف، يا يوسف أنت فقير وهو فقير، يا يوسف أنت محتاج وهو محتاج والملك فقير ومحتاج، يا يوسف ما تشكيني العبد، يا يوسف اطلب مني فأنا الغني، يا يوسف اطلب مني فأنا القوي، يا يوسف اطلب مني فأنا الملك. شو الملك؟ اذكرني عند ربك أنا ربك يا يوسف، اسألني أنا. فلبث في السجن بضع سنين. بعد ما سيدنا يوسف عرف الدرس وفهم على الله، في بعض الروايات أنه تاب إلى الله واستغفر، فالله تعالى قال له الآن بتشوف كيف يطلعك يا يوسف، مش عن طريق واحد، بدي طلعك بطريقة ما حدا بيحلم فيها. كيف؟ منام بده يحلم الملك، ولا بقوم الملك بيوم من الأيام بيجمع الحاشي اللي عنده، تعال تعال تعال السرير شوف، شفت سبع بقرات كبار وحد سبع بقرات ضعاف، السبع بقرات ضعاف هجموا على البقرات الكبار وأكلون. إيه شو هذا؟ شيء مش طبيعي، الأصل الكبير يأكل الصغير. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وكمان شفت سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. بس ما قال شيء عن السبع سنبلات، بس سبع سنبلات سبع سنبلات. يا أيها الملأ تعالوا شوفوا الرؤية عجيبة هاي، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بدي حدا يعبر لي الرؤيا. تعبرون تعبر من ضفة لضفة، تنتقل من الجهل بالرؤيا للعلم فيها. وجمع لك هالكل اللي بيفهموا عنده واللي حواليه، ولا حدا كان يفهم شيء. قالوا شو؟ قالوا له والله صراحة يعني مش عارفين شو. قال لك أضغاث وأحلام. قالوا أضغاث وأحلام، شكلك متقب العشاء أنت قبل بيوم. شو سبع بقرات ضعاف يقولون يأكلوا سبع بقرات نصحين؟ أضغاث وأحلام يا سيدنا الملك، تفتف عن شمالك ثلاث مرات وخلص انهينا القصة، مش مزبوط الفيلم كله سوا. فالله تعالى بهذه الرؤية مش عبث، هذه الرؤية بيطلع فيها يوسف. الله تعالى بيخرج إنسان من السجن برؤية. تقول ليش كيف وبدي أعمل وبطلع ناس من السجن ونساوي ونعمل؟ أنت ما خصك، وجه الأمر لله. والله تعالى إذا أراد أن يخرج أحدا من السجن والله برؤية بطلعه من السجن. أنا وأنت بنطلعه من السجن، ولا حدا بيطلع من السجن. الذي يخرج من السجون ويدخل السجون ويرفع ملوك ويخفض ملوك ويغني ويفقر ويعطي ويمنع هو الله برؤية ما بتخطر ببال حدا، طلعه من السجن. ما أنه كان تهمته شو؟ متعدي عمرته، متعدي عمرته للملك، بس برؤية الله بيطلع من السجن. حتى الله تعالى فرجيه أنه بأتفه الأسباب بيطلع من السجن. أما اللي قاعد سمع هيك الرؤية تذكر أوه يعني نحن أنا وبالسجن حلمت منام وفسر لي يا يوسف. قال أنا ألبيك بتأويله، أنا بجيب لك المنام. فأرسلون بستأذنك تبعتني مشوار صغير. قال له روح ركيد على السجن. قال له للمأمور افتح لي السجن. قال له أنت وين؟ قال له حبيب معي مأمور ملكي، افتح لي على السريع السجن. فرجعي فتح له السجن، فات لعنده. أهلا لك، وينك؟ قلنا لك وين اللي بتذكرني عند ربك؟ قال له والله هلا إجت الخبر خلاص. قال سيدنا يوسف قال له خلاص ما فهمان على الله، أنا عرفت القصة، عرفت أنه تأخرنا بالسجن لأنه طلبنا منك. قال له في مجال تطلع معي؟ قال له لوين؟ قال له الملك شايف منام بدك تطلع. قال له لا خلاص ما عادش بدي أطلع، بطلع من السجن شو عادش بدي أطلع. قال له ما عادش بدي أطلع. قال له شو؟ قال له طبعا سأله شو تفسير المنام. قال له الملك عنا شاف سبع بقرات ضعاف عم بيأكلوا سبع بقرات نصحين كتير، وسبع سنبلات خضر وسبع يابسات، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. خلص الوقت، إن كان في العمر بقية إن شاء الله الأسبوع القادم بنشوف شو قاله سيدنا يوسف وشو صار مع بعض الاثنين. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قطع قصة الإفة وأجاء المعنى الإفة.